وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، وأجاب فيها عن شبههم التي لبس عليهم الشيطان فيها، وبين لهم ضلالهم فيما ذهبوا إليه، وكفرهم فيما اعتقدوه من نفي علم الله تعالى وأقداره. وهذه الرسالة تبين منزلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ومكانته في السنة. مصدر الرسالة: استخرجت هذه الرسالة من كتاب الحلية الجزء الخامس الصفحة 346 لأبي نعيم، وذكرها مختصرة ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز الصفحات 88 و89، فقال: وهذه الرسالة مروية عن عمر بن عبد العزيز في الأول، وجدت أكثر كلماتها لم تضبطها النقلة على الصحة، فانتقيت منها كلمات صالحة. أخبرنا سليمان بن نفيع القرشي عن خلف أبي الفضل القرشي عن كتاب عمر بن عبد العزيز إلى نفر كتبوا بالتكذيب بالقدر أما بعد إلى آخره. وقد نشر هذه الرسالة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية محققا تحت عنوان بدايات علم الكلام، عام النشر 1977 للميلاد. وقد أفدت من هذا البحث في ضبط النص. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا سليم بن نفيع القرشي عن خلف أبي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجيان قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200 قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعلي رضي الله عنهما على من بعدهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. يا شعيب بن حرب،